فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله. فمن دافع قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله، ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله. فالميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان بين واضح، ميزان بين واضح. نعم، من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه وقتل فهو شهيد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي. أيضا يقول في الصفحة 87 في نفس المجلد، وأيضا في يعني ينظر صفحة 396-397، لا يجوز أن نقول فلان شهيد بعينه، ما يجوز أن تقول الإمام الشهيد ولا شهداء حزب التحرير ولا ميدان التحرير ولا حرب التحرير ولا فهذا من الانحراف عن المنهج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يجرح في سبيله فضلا عن أن يستشهد، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول: فجعل علم ذلك إلى الله، فجعل علم ذلك إلى الله. أيضا الصفحة 127-300 نفس المجلد يقول: طيب الله ثراه، فالحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، فالحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، والمؤمن كيس فطن، المؤمن كيس عاقل يفطن الأمور، لا يقدم على شيء إلا بعد معرفة نتائجه وثمراته. يعني ما نذهب نقول انتخابات ومجلس شعب ومجلس نواب وننضوي تحت لواء القدس الديمقراطية ثم نقول سنربح هذا إقرار، ولا يجعل الحكم في المقارنة بعد الأشياء بين الأشياء، ولا يجعل الحكم في المقارنة بين الأشياء إلى العاطفة المحضة، خروج خروج هيا هيا عواطف وحدها لا تكفي، بل يتروى في الأمور وينظر بعين الشرع والعقل والعاطفة، وينظر بعين الشرع والعقل والعاطفة. فبالشرع يعرف الحكم، حكم الشرع، وبالعقل يقايس بين الأمور مصالح والمفاسد، و يعني نتقدم نتأخر، وبالعاطفة ينشط ويدع الخمول. والله الموفق، والله الموفق. كنت كتبت قبل 26 سنة بحثا عن الإجماع وسميته الإمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع، وكنت أتقدم به للتمهيد الماجستير في كلية دار العلوم لشيخنا وأستاذنا عميد دار العلوم فضيلة الشيخ محمد بالتاجي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. فكان مما قلته عن تصور الإجماع في عصرنا أننا نريد مجمعا إسلاميا عالميا للاجتهاد، ومما قلته يعني مقاصده يبحث المسائل والأمور التي تهم المسلمين في هذا العصر، وأن يحكم في القضايا التي تختلف باختلاف الزمان والمكان يتم تشكيله من مختلف علماء المسلمين على وجه الأرض. طيب، وينبغي أن تحدد شروط العلماء الذين يدخلون هذا المكان وليس بالمجاملات والمحسوبيات، ويكون على رأس هذا المجمع شيخ كبير يتفق كل أو معظم العلماء على أنه أعلمهم ويلقب بشيخ الإسلام، ويجب أن يكون له معاونون ومستشارون في كل نواحي الحياة. لجانه الداخلي ينبغي في هذا المجمع أن يكون شاملا لنواحي الحياة، لكل نواحي الحياة، وكذلك العلوم الشرعية، سيكون فيه مثلا لجان للفقه وللأصول وللتفسير والحديث وللغة وللسياسة والاقتصاد وشؤون الحرب والاجتماع، حتى يرجع إليهم في فنونهم إذا اقتضى الأمر ذلك. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يكون هناك وقف وتعاون من رجال الأعمال والتجار، بل والدول والحكومات، أو أن تقام المشاريع الخاصة باستثمار الأموال التي توقف على المجمع أو التي يتبرع بها للنفقة على المجمع وأعضائه، بعيدا عن الحكومات حتى لا تتأثر قرارات المجمع، وأن يكون مستقلا ماديا تماما حتى تقال كلمة الحق دون خشية على شيء. كيفية ومكان انعقاده: ينبغي أن ينعقد اجتماع كل سنة أو كل نصف سنة لكل علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغربها بحسب الحاجة، لبحث ما يجد من المشاكل والأمور التي تهم المسلمين، وذلك بأن يدعو شيخ الإسلام أعضاء المجمع للاجتماع. أما مكان انعقاده فإنه يكون في أم القرى مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام. كيفية تطبيق ما يتفق عليه مع علماء المسلمين في المجمع: ينبغي أن يكون لشيخ الإسلام الكلمة العليا في العالم الإسلامي، فإذا اتفق العلماء على أمر بعد إبداء آرائهم بحرية تامة دون خوف أو خشية من بطش سلطان أو حاكم، وجب على الحكام تنفيذ ما أوصى به المجمع وما ارتآه من صواب في هذه الأمور. وينبغي أن يؤخذ عند اختلاف آراء المجتهدين برأي الأكثرية ما لم يخالف دليلا صحيحا، فإنه أقرب إلى الصواب. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، ثم رأيت بعد أن يبعنا. قال عبيدة السلمان: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي. هذا ما قلته قبل أكثر من نصف قرن، فيا ترى هل هذا محض خيال؟ حياكم الله منصور، هل هذا محض خيال أم أن بعض الناس يطالب بجزئيات مما قلته قبل ربع قرن؟ يعني كتب هذا البحث صبيحة يوم الثلاثاء 19 من رمضان سنة 6 بعد 400 وألف، الموافق 27 من مايو سنة 86 بعد 900 وألف. فيا ترى هل كان خيالا وقت الشباب، أم أن الناس ينادون الآن بعد ربع قرن، بعد أكثر من ربع قرن من كتابته، بشيء مما ذكرناه؟ أعتقد لو نفذ هذا لرجعت للأمة عزتها وكرامتها، ويصبح شيخ الإسلام هذا بمعنى أدق هو الإمام الأعظم، لأن يعني كلامهم ملزم للحكام، ومن خرج عن أقوالهم يكون قد خرج عن العلماء الربانيين. فيا ترى هل سيستجيب قومنا؟ هذا ما كتبناه. منهج التلفيق في ماذا؟ يقول مجمع فيه حكم الأعمال من كبار علماء المسلمين من كبار علماء الأنبياء من كبار علماء. وهل مثلا يعني هل للجماعات هذه كبار علماء مثلا؟ يعني طيب يعني إذا عموما نحن قلنا ما قلناه قبل ربع قرن، فيا ترى هل سيأتي اليوم الذي يعمل بهذا؟ نرجو إن شاء الله، نرجو إن شاء الله. طيب، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، ففيهم قاطع رحم. لا تنزل الرحمة، قلنا إن هذا يشهد له ما تقدم يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. وكذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما وما تقدم. وهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى كأنه يرى أن قاطع الرحم سبب للبلاء على الناس. فيا ترى هل استقامت الأمة؟ وهل المنهج الذي يجب أن يسلك يسلك من أعلى أم يسلك من داخل الأمة ومن إصلاح الأمة ومن الأخذ بيد الأمة لما فيه صلاحها وفلاحها؟ ويا ترى هل اعتلاء السلطة أو المساومة أو المنافسة على الوظائف أو السلطات أو المجالس إلى غير ذلك هو الذي يغير الأمة إلى ما فيه صلاحها وفلاحها، أم أن الذي يغيرها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها هو استقامتها على أمر الله سبحانه وتعالى؟ وعليكم السلام وبركاته. يعني رحمة الله عز وجل لا تختص، يعني لا تختص بشيء دون شيء، بل رحمة الله واسعة. يعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الإمام العدل وذكرنا شيئا من قبله في هذا، ماذا قال في النهاية؟ قال: فمن لنا بإمام عادل، اللهم أصلح الراعي والرعية. فهذا رزق من جملة الرحمة، أن يرحمنا الله بإمام عادل. من جملة الرحمة أن يرحمنا الله بأولاد يبرون آباءهم وأمهاتهم. من جملة الرحمة أن ترخص الأسعار. من جملة الرحمة أن ينتشر الخير. من جملة الرحمة أن يقل الفساد في الأرض بكل أشكاله وأنواعه وألوانه. أما أن يكثر الفساد وأن يكثر الاختلاف وأن يكثر الشر، أما أن تبيت بعض البنات أسبوعين خارج بيتها لا يعلم أين هي إلا أنها في ميدان التحرير، ثم يقال هؤلاء شهداء أو أنها ثورة مباركة. ثورة نعم، ثورة نعم بالمعنى اللغوي، أما أنها مباركة فلا. أي بركة فيها؟ وما زال الغلاء هو الغلاء، وما زال الانحراف العقدي هو، ما زال الطبخ من خلف ظهور الناس بالمطابخ السياسية. لماذا لم يحاكم صفوت الشريف إلى الآن؟ لماذا لم يحاكم يوسف بطرس غالي إلى الآن؟ لماذا؟ هل هؤلاء لهم حماية من اليهود والأمريكان أم ماذا؟ لماذا يرفع النصارى أصواتهم في بلد إسلامي يعني لا يساوون 5% من عامة الشعب أن يرفعوا أصواتهم ليقولوا نحن نكون حزبا نصرانيا، وأن تلغى المادة الثانية التي تقول الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما زالت الصحف، صحيفة أخبار اليوم وغيرها، يعني أنا قرأت في صحيفة أخبار اليوم تعجبت جدا، بعد أن كانوا يسبحون بحمد حسني أصبحوا يسبحون بحمد ميدان التحرير، وصفحتين ثلاثة للكرة وصفحتين ثلاثة للعاهرات. ما دخلنا نحن بأن فلانة العاهرة الأوروبية تزوجت أو طلقت؟ ثم ما زال الكلام على الإرهابيين. من الإرهابيون؟ هل هم أصحاب اللحى؟ لماذا الإرهابيون هؤلاء لم ينسفوا النصارى نسفا؟ لماذا لم ينسفوا الكنائس؟ لماذا لم تفجر الكنائس تفجيرا؟ الإرهابي الذي في السجن الآن هذا هو الإرهابي الحقيقي الذي فجر كنيسة الإسكندرية ليحدث الفتنة بين الناس، هذا هو الإرهابي الحقيقي الذي كان من المفروض أن يحفظ الأمن فإذا به خان الأمانة. هؤلاء سبب في عدم تنزل رحمات الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الصحف هي كما هي، لكن تغير الكلام عن الرئيس إلى الكلام عن الرئيس ميدان التحريك. أصبح الرئيس الآن هو ميدان التحريك والتسبيح بحمد ميدان التحريك. وبعد أن كان هؤلاء مجموعة من المجرمين ومجموعة من الخارجين على القانون ومجموعة من المرتزقة ومجموعة من العملاء أصبحوا شهداء. لماذا؟ لأن الإعلاميين في بلادنا هم كهنة، هم كهنة وسحرة فرعون، كانوا ولا يزالون. بعض أصحاب الحزب الوطني المجرم أصبحوا يغيرون جلودهم ويمشون أيضا في الموجة، يستضيف شيخا يتمكر للحزب هذا لعله يكون في حزب أشهر. إذن أين المباركة؟ ثورة نعم، لأن الثورة في اللغة كما في المعجم الوسيط هي تغيير اجتماعي أو سياسي رئيسي مفاجئ يحدثه الشعب أو بعض الشعب، هذا معنى كلمة الثورة. فهي ثورة نعم، لغة هي ثورة، كنا نقول فتنة دعنا نقول ثورة لأن حدث التغيير، ولكنها ما زالت فتنة. اتصل علي بعض الأكارم البارحة جزاهم الله خيرا وقالوا إن سماحة شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة النبوية بل محدث الحجاز سلمه الله وعافاه وأطال في عمره على الخير، قال عن الذي يحدث في ليبيا ما قلته أنا بالحرف، إنها فتنة. وسأتيكم قلت هاتوا هذا الكلام لنعطيه لبعض إخواننا الذين نسأل الله أن يهديهم أن يصلحهم. طيب بعض اخوانك ما يريد الا ان اقول انهم خوارج، لا بعض اخوانك ما يريد الا ان اقول انهم خوارج وانه خروج على ولي الامر. اين ولي الامر؟ اهلكه الله يا اخي، نسأل الله ان يصليه نار جهنم لانه سبب الفساد. هذا الماسوني الخبيث، هذا الماسوني الذي افسد البلاد واضل العباد، نواد الروتري والليونز التي تنتشر هذا. فهل ما يحدث هو محض فتنة ام هو انتصار للامة؟ بعض اخواننا غفر الله لنا ولهم مشوا، ما ادري والله اصبح يعني قبل امس جلست كدت، والله كدت ان اموت من الهم والغم والنكد. ما الذي طول النهار اجلس افكر هكذا؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث للمنهج السلفي في مصر؟ لهذا الحد؟ لهذا الحد يختلف الناس هذا الاختلاف؟ والأمر واضح بين. ويراد منا بعد خطبة الجمعة الماضية حضرتها أستاذ حسن، بعد الخطبة أحد إخواني ماذا جاء يقول لي؟ فضل الشيخ جزاك الله خيرا على هذه الخطبة العظيمة الرائعة وبعد. قال أرجو من فضيلتك وعليكم الصحر أن تعلم الناس وأن ترشدهم لأن كلمتك مسموعة في هذا البلد، كيف يختارون عضو مجلس الشعب؟ قلت إن لله وإنا إليه راجعون. والمجلس يقوم سقف المجلس يقوم على الشريعة أم يقوم على الديمقراطية؟ قال على الديمقراطية. قلت هل أنا من دعاة الديمقراطية؟ ألم أقولها على المنبر الديمقراطية كفر؟ كيف تريدني أن أدعو الناس للاشتراك في الديمقراطية؟ نحن نسمع ونطيع في طاعة الله، نسمع ونطيع في طاعة الله مهما كان، سواء كان قائدا عسكريا، سواء كان مدنيا، سواء كان كيف ما كان، نسمع ونطيع في طاعة الله، ولا نرى الخروج لأنه فتنة، لا نرى الخروج ولو كان على القذافي، هذا الكافر الملحد الذي قال كلمة أنا قلت في بعض الدروس وأكررها في هذا الدرس، أنا أعتقد أنه من أصدق حكام العرب، تتعجبوه، أنه من أصدق حكام العرب. تدري لماذا؟ لماذا أيها المدير؟ لماذا؟ هو ماذا قال عن الشعب؟ قال مجموعة من الجرذان، هكذا؟ قال عن شعب ليبيا أنه في إيران. هل تعلم وحضرتك مدير في التربية، طيب تعلم أن كل حكام العرب ينظرون إلينا؟ حضرتك مدير في التربية، كم مرتبك؟ خدمت كم سنة؟ ما يقرب من 40 سنة الآن؟ طيب هل مرتبك يعني يساوي مرتب سكرتير أي مجرم من المجرمين؟ طيب الحمد لله. إذن ينظرون يعني، نحن قلنا الذي يمتلك 600 مليارا هذا حسبة، لو أنه ينفق 10,000 في اليوم، 3 مليار يكفونه 1,000 سنة، ما سيفعل به 3 مليار؟ فبالك باللي يمتلك 20 و40 و70 و100 و200، ما هذا؟ هم ينظرون إلينا هكذا. الذي له عبد في الجاهلية، الذي كان له عبد، السيد والعبد، كان العبد له حق المأكل والملبس والمسكن، بل ويزوجه على حسابه الخاص، ها؟ يزوجه على حساب، هكذا؟ هل هم فعلوا ذلك؟ نهبوا خيرات الشعب وذهبوا بها إلى بنوك اليهود وأوروبا. بل الخبر الذي اشتهر الآن أن الأستاذ حسني رضي الله عنه أرضاه أن أمواله في تل أبيب، هذا الخبر الذي ينتشر الآن، فيعني كيف يعيش؟ فهذا الملحد هو صدق عندما قال هؤلاء الجرذان، هم ينظرون، هو صدق، هو كان شجاعا في كلامه، هم جابنه، هو شجع، كان شجاعا، صرح بما في نفوس هؤلاء، ولا كلامه باطل؟ أنا أقول هو صادق في ماذا؟ في شجاعته، أنه صرح بما في نفسه، وهم لم يتجرؤ أن يصرحوا به. أصحاب الدخل المحدود، ما زالت طوابير الخبز إلى يومنا هذا. لماذا يقف إخواننا وأبناؤنا وأخواتنا، لماذا يقف هؤلاء في طوابير الخبز؟ الخبز في مصر يقف الناس على طوابير، لماذا؟ وهؤلاء يتمتعون بخيرات، المقابض الأبواب من الذهب في قصورهم. إذن هؤلاء فعلا جرذان كما قالها الطاغية معمر، عند كل الحكام، عندهم جميع، وهم بين مستكثر ومستقل. وأنا أقول وأكرر، إنما يحدث في الأمة الآن أمر يدبر بليل، الكويتيون ماذا يحتاجون؟ ما يحتاجون إلى ديمقراطية؟ فالديمقراطية عندهم، ها؟ الحرية؟ لا يحتاجون لاقتصاد، فيعطونهم وجبات غذائية للأطفال وللبيوت غداء وعشاء، غير الأموال الطائلة، غير الأموال التي لهم في البنوك. ماذا يحتاجون؟ يستطيع أي إنسان فيهم أن يتكلم على الأسرة المالكة؟ ماذا يحتاجون؟ حتى يعلن عن تنظيم تظاهرة في الكويت. ماذا يحتاج السعوديون والشريعة قائمة يعني على دخن فيها؟ ماذا يحتاجون؟ وجمهورهم يمتلك المليارات من عوام الشعب، من الناس من يمتلك المليارات فضلا عن غيرهم. ماذا يحتاجون؟ لماذا يقام تظاهرات؟ أليس هذا تحديا للأمة أن يعلن أن بعد أسبوع أو أسبوعين ستقام مظاهرات في الكويت والسعودية؟ وأخبرت ممن يسمعون الإذاعات وكذا أنه قامت تظاهرة في عمان فوجدوا أن القائمين بها ليسوا من أهل عمان. ما هذا؟ هل يدبر للأمة ويخطط إلى هذا الحد؟ هل يراد تدمير الأمة إلى هذا الحد؟ فرحمات الله تنزل بطاعة الله، رحمات الله ونعم الله تنزل إذا أطعنا الله عز وجل. فإذا وجد قاطع رحم تمتنع رحمة الله من النزول على هؤلاء القوم، فما بالك بالخمارين والزناه والفجرة والملاحدة؟ ما بالك بمن يستحي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند إلقاء كلمة في ميدان التحرير حتى لا يقال إنه إخوان؟ ما شاء الله، أصبح الدين سبة. تفضل. تفضل. قال يوم الله تعالى: عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بذام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع ومن أكابر شيوخ البخاري، روى له الجماعة، توفي سنة 1320، وله 4 روايات في هذا الكتاب. وهذا الحديث ثلاثي، ومن ثلاثيات البخاري ما هو من طريقه في الصحيح. قال: أخبرنا سليمان أبو إدام، ويقال أبو آدم، ابن زيد المحاربي الكوفي أو الأزدي، ضعيف ليس له إلا هذا الحديث. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل ابن الصحابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إذا أتوا بصدقتهم اللهم صل على آل أبي أوفى، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. الحديث إسناده ضعيف لكن يشهد له ما تقدم، يشهد له ما تقدم، وأن الرحمة لا تنزل على أصحاب الكبائر والآثام. ويعني الرحمة المراد رحمة دون رحمة، وإلا فرحمة الله واسعة وتسع كل شيء. فليس المراد أن جنس الرحمة لا ينزل، فرحمات الله كثيرة، منها الصحة، منها العافية، منها الرزق، منها، لكن رحمات مخصوصة هي التي لا تنزل على أمثال هؤلاء. فالحذر من أن تصاحب أو تقرب رجلا قاطع رحم. نعم. باب اسمي أو باب اسمه. قال: باب اسم قاطع الرحم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني قال حدثني قال حدثني الليث قال حدثني عمر عن ابن شهاب قال: اخبرني محمد بن زبير مطعم أن جبير بن مطعم أخبره رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم. تفضل. قال: حدثنا حسان بن الهاد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة شدنة. شدنة من الرحمن، ويجوز شدنة، شدنة من الرحمن لا حرج. نعم. شدنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعتي وأصل من وصلتني. نعم. قال حدثنا آدم الدارميات قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حزمة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع اللغو ويعصى المرشد. نعم. باب اسم قاطع الرحم. اسم قاطع الرحم ارتكب كبيرة من الكبائر، وأن اسمه عظيم، وأنها معصية كبيرة عند الله عز وجل لما فيها من تقطيع ما أمر الله به أن يوصل. ثم ذكر ثلاثة أحاديث يوضح حجم الإثم الذي يصل إليه هذا القاطع. الحديث الأول عبد الله قال حدثنا عبد الله بن صالح ابن محمد ابن مسلم الجهني كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، يعني إن حدث من حفظه فضعيف لكن كتابه صحيح. روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سنة 22 و285 سنة، له 46 رواية في هذا الكتاب. قال حدثني الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، أعلم أهل عصره ومن أكرم أهل الأرض في عصره طيب الله سراته في سنة 75. قال حدثني عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأمم ومولاهم توفي سنة 44. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري تقدم كثيرا معنا وأحد الأئمة الكبار والفصاحل العظماء توفي سنة 25 وفي نهاية 24. قال أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم كان ثقة عارفا بالأنساب رحمه الله تعالى، يعني توفي على رأس المئة، على رأس المئة أو واحد حولها، روى له الجماعة. وأبوه جبير بن مطعم ابن عدي النوفلي توفي سنة 58. جده المطعم بن عدي الذي دخل في جواره، ها من دخل في جوار المطعم ابن عدي؟ لا، أبو بكر كان مع ابن الدغنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خرج إلى الطائف ومنعته قريش من الدخول، فقام أبو جهل قال أمجير أم متابع؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت. العرب حتى أبو جهل كان عنده شيء من القيم، يعني أنت تجيره إذا الإجارة يعني الحماية، تجيره فأنا أجيره معك. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. كلمة لا يدخل الجنة لا تعني أنه كافر، فهذا من أحاديث الترهيب، من نصوص الترهيب التي استخدمها الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، وحاش لله أن نكون منهم. بل لا يدخل الجنة أي لا يدخل مع الداخلين، إنما سيعذب، لأنه كما قلت من قبل الدور الثلاثة وهما اثنتان، دار المتقين وهي طيبة خالصة، ودار الكفار وهي خبيثة خالصة. فلا يدخل دار الطيبة إلا من كان طيبا، فإن وجدت فيه بعض الوساخة، وساخة الذنوب والمعاصي، يتطهر في الدار التي تعد لهم وهي نار الموحدين التي تفنى بعد خروجهم منها. ولعله يحمل هذا، يحمل قول ابن تيمية وابن القيم على نار الموحدين. يعني إذا تطهر من هذه الذنوب فأصبح طيبا فيدخل دار الطيبين. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بدخول الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. لا يدخل الجنة، وهذا من من من من عظيم الإثم والعقاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعليكم السلام وبركاته. شريك له شغلنا محمدا عبده ورسوله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. نعم بسم الله. يعني لا يدخل الجنة قلنا يعني سيطهر في نار الموحدين أولا، ثم إذا طهر وزال أثر الذنب يرجع إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا تحذير عظيم وترهيب شديد من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لقاطع الأرحام بأنهم لا يدخلون الجنة، أي لا يدخلونها مع الموحدين المتقين الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى، والحديث متفق عليه، قال حدثنا حجاج ابن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاه البصري ثقة فاضل روى له الجماعة، توفي سنة 16 أو 17 مئتين وله 20 رواية في هذا الكتاب. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث إمام كبير مشهور، توفي سنة 60 و100. قال أخبرني محمد بن عبد الجبار شيء الأنصاري شيخ لشعبة مقبول، مقبول أي أنه لين الحديث إلا إذا توضع. قال سمعت محمد ابن كعب ابن سليم ابن أسد أبو حمزة القرظي المدني ثقة عالم ولد سنة 40 ومات سنة 20 و100 رواه الجماعة. القرظي من بني قريظة، أبوه الذي نظروا فيه فوجدوا أنه ما كان قد احتلم كعب القرظي، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث. أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 58، قلنا اختلف لكن قلنا سنقول 58، اختلف في وفاته. يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، يعني اشتقت، إنها مشتقة، الرحم من الرحمن، والشجنة بمعنى القطعة. تقول: يا رب إني ظلم، يا رب إني قطعت، يا رب إني إلي. تشتكي كحال البنت الصغيرة، يعني عندما تتدلل وتظل تشكو، فالرحم تشكو إلى ربها عز وجل: يا رب ظلم، يا رب قطعت، يا رب إني وإني وإني، يعني فعل وفعل وفعل وفعل. فيجيبها سبحانه وتعالى: ألا ترضين، ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ فهذا اسم قاطع الرحم، أنه يقاطع من قبل الله عز وجل، أن الله يقطعه ويقاطعه ويمنعه ويحرمه. وأصل من وصلك، أن من وصل رحمه فإنه موصول بالله سبحانه وتعالى، ومن قطع رحمه فهو مقطوع عن الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصل خراسان، أبو الحسن نشأ ببغداد، ثقة عابد من رجال البخاري وأبي داود والنسائي والترمذي، توفي سنة 21 و200، وله 31 رواية في هذا الكتاب. قال: حدثنا ابن أبي ذئب ذلكم الأسد، الأسد بحق، عن محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث، والحارث الأسد المدني، ثقة فقيه فاضل، روى له الجماعة، توفي سنة 58 و159. كان حبيبا للإمام أحمد، صدع بها في وجه المنصور، والمنصور المنصور، منصور ناشده الله، حياك الله شيخ منصور، هذا المنصور العباس. فحل بني العباس، وتوفي يعني سنة 58 و100 أيضا. يعني قال: نشدتك الله. قال: إذ نشدتني الله فوالله إنك لظالم غاش، أخذت هذا الأمر ليس بحق لك، ولو أجد أعوانا لجالدتك عليه بالسيف. فأعرض عنه المنصور، أعرض وسكت، فرضي الله عنهم أرضاهم، رضي الله عنهم أرضاهم، ما داهنوا في الحق وأصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل. فجعل الله هيبتهم في قلوب الكبار، في قلوب الحكام. إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل جعل الله لك هيبة في قلوب الناس، وإذا لم تصلح ما بينك وبين الله عز وجل فالله المستعان. نسأل الله أن يصلح ما بيننا وبينه بمنه وكرمه ورحمته. قال: حدثنا سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي مولاه المدني، ثقة. الأزدي ضعفه، مع أن الأزدي يعني هو نفسه ضعيف، ها؟ أم ابن خراش؟ لا، الأزدي يعني يتحامل في بعض الأوقات ولم يصب في ضعيفه. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان والسفهاء. طب الصبيان يعني الصغار والسفيه الذي لا يحسن التصرف، وهل يخالف شرع الله إنسان حكيم؟ كل من يحكم غير شريعة الرحمن فهو سفيه، لأنه حكم الدون ورفع الدون إلى الأعلى. فقال سعيد بن سمعان، وكان يريد خلافة صبيان بني أمية ولا يصرح، فقد لا يصرح الإنسان بما في نفسه خشية الفتنة لكن يلمح. فقال سعيد بن سمعان، فأخبرني ابن حسنة الجهني مستور مجهول الحال ولم يسم، أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام من الناس، تقطع أرحامها ويطاع. عندنا المغوي، وممكن تكون الغوي الذي يعني يطاع أهل الغواية وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف عن منهج الله، ويعصى المرشد الرشيد العاقل الذي يعني يأمر الناس بالخير والفضل. ونحن الآن ماذا نقول في حالنا؟ إلى الله المشتكى. عندك الغوي يعني هو مجهول، لا هو يعني هل روى عنه لم يروى عنه إلا سعيد بن سمعان؟ إن ثبت هذا، ما أذكر أنا هل رجعت في تهذيب الكمال فتبنيت قول الحافظ، نسيت الآن، فيراجع في تهذيب الكمال. يعني عموما هو مجهول يعني سواء هذا أو هذا. نعم. أي نعم، يعني اسمه في الآخرة، عقوبته في الآخرة هذا. طب في الدنيا، انظر لفقه الإمام رحمه الله تعالى، يعطيك عقوبته في الآخرة وسماها بالاسم، بوبلها بالاسمية، لأن العقوبة الأخروية تكون بسبب الآثام والمعاصي والكبائر، وفي الدنيا جعلها عقوبة، يعني جعلها عقوبة في الدنيا. وعليكم الصحة وبركاته، حياكم الله. أقول لك الله يحفظك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، أقول لك الله يحفظك، سلمك الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يحفظك، سلمك الله. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، في الآخرة يسمى بالإثمية، والإثم سبب للعقوبة الأخروية. في الدنيا عقوبة، أي أنه يعاقب في الدنيا بسبب قطع رحمه، وهذا أمر مشاهد، قل أن تجد قاطع رحم ويكون مطمئنا في حياته وأن يكون مرتاحا، فحتى ولو كان رزقه كثيرا فتجد في الحقيقة أنه مضيق عليه. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عليه بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والذر. نعوذ بالله، يعني عقوبة الظالم وعقوبة قاطع الرحم. آدم بن أبي إياس وتقدم، شعبة بن الحجاج وتقدم، عيينة بن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني أبو مالك البصري صدوق روى له البخاري هنا والأربعة، مات في حدود سنة 50. أما أبوه فعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني بصري ثقة، روى له أيضا البخاري هنا والأربعة، وكان صهرا لأبي بكرة على ابنته، يعني كان متزوجا ببنت أبي بكرة، كان متزوجا ببنت أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكرة نفيع بن الحارث ابن كلدة، عفوا نفيع بن الحارث ابن كلدة ابن عمرو الثقفي، أسلم بالطائف ثم نزل على بكرة فلقب بأبي بكرة، ونزل البصرة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 51. هنا الراوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن صهره والد زوجته. قلت مرارا هذا منهج تربوي كانوا عليه، كانت السنة عزيزة ومنتشرة في المساجد والبيوت والدكاكين والمحلات والمجالس والمصاطب، كانت السنة منتشرة فأعزهم الله عز وجل. وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسلك، أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنتشر تزور. فهذا البزاز وهذا البزار وهذا الحيك وهذا الخياط وهذا الحناط وهذا يعني كيف يزوره الحذاء، إما لأنه كان يعني خالد الحذاء، إما لأنه كان جالس الحذائين، ماذا يفعل عندهم؟ يعلمهم ويحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من أليم العقاب وشديد العذاب من عند الله سبحانه وتعالى، من قطيعة الرحم والبغض. قاطع الرحم يرى في دنياه ما يضره ولا يسره وما يحزنه ولا يفرحه ولو كان ما كان. والظالم مهما بلغ، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صور يعني رجل في 83 من عمره وأن يعامل. بعض المصريين الآن يعني يقولون يعني نحن عيب أن الرجل يعني بلغ من الكبر عتية ويعني وصل إلى مرحلة الهلاك، ويكون نهايته بهذه الصورة. يعني ما هو كما قال الله عز وجل لقدوته وأسوته السيئة: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الظلم. وقل أن يظلم إنسان إلا ويبتلى في الدنيا، والظلم ظلمات يوم القيامة. فكبيرتان يعجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا وما أعده الله وغير ما أعده الله له من شديد العذاب وعظيم النكال في الآخرة: قطيعة الرحم والظلم البغض، ظلم العباد. صور يعني هامان وزير الداخلية هذا الذي كان يدوخ الدنيا، كان يتجرأ أحد يتكلم في الأستاذ هذا؟ ما كان يتجرأ أحد يتكلم، لكن بظلم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. احذر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تبيت عيناك والمظلوم منتبه، يدع عليك وعين الله لم تنمي. أختك التي تبكي أنك لم تزورها سنة كاملة وترى جاراتها، هذا يزورها، أخوها يزورها، وعمها يزورها، وخالها يزورها، وهي ما يفتح بيتها. أما تخشى أن تدعو عليك؟ ما تخشى أن تدعو عليك؟ فصلة الأرحام، قطع الأرحام من أعظم الأمور التي تفسد الدين والدنيا. العقوبة تعجل العقوبة في الدنيا والظلم. وانظر الظلم شؤم بكل المقاييس، ولذلك حرمه الله جل وعلا على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، حديث أبي ذر في مسلم. ومع ذلك يقرن الله عز وجل قطيعة الرحم بالبغي الذي هو الظلم. يعني الظلم الظلم الذين لا يفلحون ولا يحبهم الله ويلعنهم، وهو يقرن الظلم بقطيعة الرحم، وتقرن قطيعة الرحم بالظلم لعظم شأن هاتين الكبيرتين على القلوب وعلى الشخص نفسه وعلى المجتمع.